فلا خوف عليك في هذه الدنيا ولا تخف من بشر تبلى. وكذلك يوم القيامة لا تخاف لأنك تدعى الله جل وعلا في الدنيا وكنت مستقيما على شرع الله جل وعلا. الله جل وعلا أمر حكيمه صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقرب. الطغيان تعدي الحد، وقيل هو مجاوزة الحد في البعد عن الله جل وعلا، إنه بما تعملون خبير. كذلك أطلب منك أيها المسلم أن تصاحب الأخيار في هذه الدنيا، ولا تصاحب الأشرار الذين يبعدوك عن الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ أو يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا صاحبت الأخيار وكنت مع المتقين تأتي يوم القيامة، الله جل وعلا يقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يوم القيامة ولا أنتم تحزنون. هذا كلام ربنا جل وعلا يدلنا على أن نكون يوم القيامة في نعمة عظيمة، وأن لا نكون علينا خوف ولا حزن يوم القيامة، لأننا صاحبنا الأخيار وصاحبنا المتقين في الدنيا. عباد الله، المسلم ينبغي عليه أن يجدد التوبة مع الله جل وعلا في كل حال. قال ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمرك ربك جل وعلا إذا أردت الفلاح في الدنيا أن تكون في توبة دائمة مع الله جل وعلا، وأن تعلم أنك عبد مخلوق مأمور من سيده سبحانه. لا تقول: إننا أنا حر في هذه الدنيا. إنما خلقت لعبادة الله جل وعلا، إنما خلقت لهذه الغاية العظيمة، كما سطرنا وكما ذكرنا ذلك في مقطع الخطبة. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عليك عبد الله أن تحفظ لسانك، أن لا تتكلم عن هذا أو عن هذا أو عن هذا، وكن مع ذاتك مع نفسك أنت عبد الله، فأنت ستقف وتسأل أمام الله جل وعلا عن نفسك يوم تقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة في هذا اليوم العظيم، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس: عن ماله. هذا المال بعض الناس لا يدري من أين يجمع المال، وهو يوم القيامة سيسأل عن هذا المال، عن ماله، من أين اكتسبه، أنت اكتسبته من حلال أو من حرام، وفيما أنفقته، عن شبابه، ستسأل أيها الشاب يوم القيامة عن هذا الوقت، وقت الشباب. ستسأل أيها الشاب أمام الله جل وعلا. بعض الشباب لا يعلم قدر هذه النعمة ولا يستغلها في طاعة الله جل وعلا، يقول لك كبر شوية، لم يكن عندي 50 سنة أو 60 سنة. ونحن نرى الآن الشباب في كل يوم يقول: فقير الشباب فلان، فقير الشباب فلان، 36 سنة أو 20 سنة أو 25،